إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. تكلمنا في الدرس السابق عن أقسام الكلام، وقلنا أن الكلام ينقسم عدة أقسام باعتبارات، وتكلمنا عن بعض هذه الأقسام، وانتهينا إلى أنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وعرفنا ما هي الحقيقة وما أقسامها. ثم قال رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا. قال الشارح رحمه الله: المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصل إلى معنى آخر، وتعريفه سهل: ما استعمل في غير معناه الأصل. يبقى ده تعريف الايه؟ المجاز بالتعريف السهل كده. ما هو المجاز؟ ما استعمل في غير موضوعه الأصلي. قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وقلنا معنى الوضع أن العرب وضعت هذه الكلمات لهذه المعاني، فكل كلمة تدل على ايه؟ على معنى وضعت له، فإذا استعملت الكلمة في غير ما وضعت له يسمى هذا الايه؟ المجاز. الحقيقة استعمال الكلمة في ما وضعت له، المجاز استعمالها في غير ايه؟ ما وضعت له. ثم قال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. يقول الشارح رحمه الله: بيّن رحمه الله أن أقسام المجاز أربعة: نقص وزيادة ونقل واستعارة. يعني المجاز يكون بالنقص ويكون بالزيادة ويكون بالنقل ويكون بالاستعارة. قال: وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي. قال: مثال المجاز بالنقص قول الله تعالى في سورة يوسف، حكاية عن أبناء يعقوب إخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم وقالوا: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية واسأل القرية. قال: فهذا فيه تجوز بالنقص، لأن المعنى اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، فحذفت أهل، حذفت أهل للقرينة العقلية، للقرينة العقلية. إيش عرفنا إن هنا أهل ناقصة؟ قال العقل يدل على ذلك، فإنه لا يمكن أن يراد باسأل القرية أن تذهب إلى الجدران وتسألها، إنما بيقول لك اسأل القرية، يعني اسأل إيه؟ اسأل أهل القرية. يبقى هنا حذف دل عليه الإيه؟ القرينة العقلية. دلت القرينة العقلية على أن هنا حذف، لأنه لا يعقل أن يقران اذهب إلى القرى واسأل الجدران والمنازل والبيوت. فهو هذا مثال للمجاز بالنقص. أما مثال المجاز بالزيادة فقد قال رحمه الله: وكازدياد الكافي فيك مثله، والغائط المنقول عن محله. يقول: ضرب المؤلف مثالا للزيادة بقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فالكافي قوله كمثله زائدة، والأصل ليس مثله شيء. ليس مثله شيء، هنا تقديم وإيه وتأخير، ليس شيء مثله، ليس مثله شيء. وزيادة الكاف ليس كمثله لتأكيد النفي، أي فيلة الكاف قال لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بالكاف ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب إيه؟ من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. قال: إبا الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء زائدة لتأكيد الإيه؟ نفي المثلية والشبه. وطبعا الشيخ هيبين في الآخر هذا الكلام، يعني إيه معنى الزيادة دي، إيه معنى الزيادة الكاف زائدة، إيه معنى الزيادة، هيبين الشيخ رحمه الله عليه. قال: والثالث اللي هو المجاز بالنقل، والغائط المنقول عن محله. هذا مجاز بالنقل لأن الغائط اسم فاعل، الغائط اسم فاعل، من غاط يغوط إذا نزل وهبط. وفي مدينة في سوريا اسمها إيه؟ الغوطة، الغوطة، مدينة الغوطة معروفة في سوريا. قال: من غاط يغوط إذا نزل وهبط. وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض. يبقى الغائط اسم فاعل، غاط يغوط فهو إيه؟ فهو غائط، يعني نزل وغبط وهبط في الأرض. والأصل في الغائط المكان المنخفض من الأرض. وكان العرب في الجاهلية وصدر الإسلام يستنكفون ويأنفون من اتخاذ المراحيض داخل البيوت. كان العرب في الجاهلية وصدر الإسلام يعني يستنكفون من اتخاذ المراحيض في البيوت حتى إلى زمن متأخر. وفي حديث الإفك كلنا يعلم خرج أمنا عائشة لحاجتها مع أم مصطح، فلم تكن في البيوت مراحيض. فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء إلى البر ويبحث عن المكان المنخفض المطمئن فيقضي حاجته فيه حتى لا يروا أحد، كما يفعل الناس الآن لغاية دلوقتي في الغيطان. الناس لما تبقى في الغيط والزرع مش كبير زي الدورة مثلا، الدورة كبير طويل سن يخش أي مكان يتوارى بهذا الزرع، لكن في المحاصيل زي الغلة وغيرها الزرع قصير. فالإنسان زي ما انتم عارفين بيبحث عن الزراج، عارفين الزراج ولا لا، وينزل في الزراج أو الجنان النشفة عشان يتوارى عن الناس في وقت قضاء الحاج. يبقى إذن الأصل في الغائط المكان المنخفض المنهبط. فالغائط إذن هو المكان المنخفض من الأرض، لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الشيء الذي يخرج من الإنسان عند قضاء حاجته. فهذا مجاز بالنقل، سموا ما يخرج الإنسان باسم الغائط، والأصل في الغائط المكان المنخفض من الأرض. نقلوا هذا اللفظ من هذا الاستعمال إلى إلى شيء آخر. قال: والعلاقة، إيه العلاقة بين المجاز والحقيقة؟ الحقيقة الغائط المكان المنخفض من الأرض. طب والمجاز هو الشيء الخارج من الإنسان، إيش العلاقة بينهم؟ قال: العلاقة أن الغائط مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، يعني سمي الشيء الخارج من الإنسان باسم المكان الذي يخرج فيه. ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه. فالعرب عندهم أدب وحياء، العرب عندهم أدب وحياء، فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة، وهذا يسمونه مجازا بالنقل. فإذا نتعلم من هذا أن الأمور التي يستحيى من ذكرها من الأدب ألا تذكر صراحة بلفظها، الأمور التي يستحيى من ذكرها من الأدب ألا تذكر بلفظها المستعمل فيها، بل من الأدب أن يعبر عنها بشيء يدل عليها ولا يكون فيما يخدش الحياء، ولا سيما فيما يكون بين الأزواج. فالله سبحانه وتعالى عبر عما يكون بين الأزواج بألفاظ كلها أدب وكلها حياء وكلها مراعاة للشعور، أن تمسوهن أو لامستم فلما تغشاها فأتوهن، فهذا أدب ينبغي للناس أن يتأدبوا به. كل الأمور التي يكون في ذكرها صراحة خدش للحياء ينبغي أن نحافظ على حياء الناس وأسماعهم، فلا نسمعهم ما فيه ما يخدش حياءهم. يبقى المجاز بالنقص مثاله قوله تعالى واسأل القرية، عرفنا أن المراد أهل القرية، القرينة، العقل. العقل يقول مش معقول واحد يقول لك اسأل القرية روح الجدار اسأله. المجاز بالزيادة كالكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، أراد نفي تأكيد النفي، أراد تأكيد النفي. المجاز بالنقص الغائط الأصل فيه ما كان منخفض ثم نقلوه إلى ما يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة. ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع والاستعارة، فقال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما لا. قالوا لا يمكن أن يريد الجدار، الجدار يريد، الجدار لا يمكن أن تكون له إرادة، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور والجدار لا شعور له. قالوا فمعنى يريد أن ينقض يعني ما لا، فيكون معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد موسى والخضر في القرية جدارا مائلا. قالوا هذه يسمونها استعارة. وقال الاستعارة تصريحية ومكنية، تبدي استعارة قال هذا له محل آخر. قال وكيف إجراؤها، كيف أجروا هذه الاستعارة؟ قالوا شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان ثم خذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. ده كلام أهل اللغة، كما يقول هذا كلامه، هذا كلامه. أما وزن هذا الكلام والاعتداد به وعدم الاعتداد به فالشيخ سيبين إن شاء الله. قال فقوله يريد معناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وأين الإنسان؟ فالذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار. قالوا المشبه به هو الإنسان وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. يريد فصار تقدير الكلام على قولهم فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض، ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون الكلام، ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. إبا الشيخ كده حكى قول أهل اللغة، حكى قول أهل اللغة. لكن الآن يرد الشيخ بقى كما بيّن في قبل ذلك في الحقيقة، يقول ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة، فنقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما. إبا الشيخ رحمة الله بينصر مذهب نفي المجاز في اللغة مطلقا فضلا عن القرآن والسنة. لماذا يرجح الشيخ نفي المجاز؟ قال لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، أصدق ما يكون في المجاز هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. أما المثال الذي ذكره للمجاز بالنقص وهو قوله تعالى واسأل القرية، من الذي يقول؟ أبناء يعقوب أرادوا إن أبناء يعقوب، من الذي يقول؟ الشيخ بيسأل يعني من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله؟ هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ واسأل القرية؟ وهل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا هو مرادهم؟ الجواب: لا يمكن أبدا. فكل يعرف أن المراد بوسأل القرية يعني أهلها. فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي. يبقى الشيخ بقول ما إيه؟ ما فيش مجاز هنا، ما فيش مجاز وسأل القرية. ليه بقى؟ قال إن هذا المعنى ظاهر، مش محتاج يعني مش محتاج إلى تفكير ولا اجتهاد. كل إنسان يعلم أن أبناء يعقوب أرادوا بقول وسأل القرية أن اسأل أهل الإيه؟ اسأل أهل القرية. قال: فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله. بيقول لك يعني إيه الكلمة؟ أنت عرفت أن الكلمة لا تفيد معنى وحدها، مش كده؟ المعنى بل عدة كلمات قد لا تفيد إيه معنى. جاء محمد البطل الشجاع الجواد الكريم الخطيب، إيه أو كلام يما هو الفاظ كده إيه، ومع ذلك ما أفادتش إيه، ما أفادتش معنى. فقال بقى إن المعنى لا تدل عليه الكلمة وحدها، وإنما الكلام بيفهم من الإيه، يفهم من السياق، يفهم من السياق. ودي خدت فايدة لما تقرأ، لما تقرأ في الكتاب وتجاب لك لفظة غريبة، مفردة غريبة مش عارف معناها، اللفظ معنى إيه؟ مش لازم تقف عند اللفظة دي، افهم، افهمها من إيه؟ السياق. المعنى العام كله بيدل على إيه؟ خلاص تفهم المعنى العام، ومش لازم تفهم الكلمة المفردة الشاذة اللي أنت مش عارف معناها إيه. قال: وقد سبق أن قلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالإيه؟ إلا بالسياق. والسياق في قوله تعالى واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز. ما دام المعلوم أن واسأل القرية اسأل القرية ده شيء معلوم بديهي، يبقى إذن لا مجاز في هذه الآية، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل القرية بمعنى البيوت المنازل والجدران تظلم؟ ها؟ لا تظلم. يبقى المراد إيه وهي إيه ظالمة، يعني وأهلها إيه ظالمون، كما صرح بإيه بذلك في آية تانية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان ربك مهلك القرى حتى بعث أمة رسول إلى آخرهم. فقال: هل الجدار تظلم؟ الجواب: لا، فالذي يظلم أهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية جدران؟ لا يمكن، فالكلام في سياق معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، كما في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. هذا عموم، لابد أن يقال وإن من قرية إيه؟ ظالمة، وإن من قرية ظالمة إلا نحن إيه؟ مهلكوها قبل يوم القيامة. فالكلام في سياق معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاق، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجوز في القرية. فتبين بهذا أن هذا المثال وهو وسأل القرية لا يصح لما ذهب إليه من المجاز بالإيه؟ بالنقص. فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في سياق. انظر الآن القرية في قوله تعالى واسأل القرية، وفي قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها، هنا قرية وهنا إيه؟ وهنا قرية. المراد لا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا الإيه؟ البناء. فصارت القرية الآن مرادة يراد بها أهلها، مرة يراد بها أهلها، ومرة يراد بها المنازل والمساكن حسب الإيه؟ حسب السياق. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، القرية اللي هي إيه؟ البيوت الإيه؟ والمنازل المباني. وأما فكأي من قرية أهلكناها المراد بها إيه؟ أهلها. فكأي من قرية أهلكناها المراد بها القرية إيه؟ أهلها. وإن مهلك أهل هذه القرية المراد الإيه؟ المنازل والبيوت. فأنت بتفهم المراد من إيه؟ من السياق نفسه. أما المثال الثاني وهو المجاز بالزيادة، فضرب مثلا بقوله تعالى ليس كمثل شيء، قال قال الشيخ يقول وكازدياد الكافي. هل الكاف في قول الله تعالى ليس كمثلي شيء هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ ما هو قال مثال للمجاز بالإيه؟ بالزيادة. قال الكاف زائدة، الكاف زائدة. الشيخ يقول هل الزائد ممكن لو أشيله ما يحصلش أي ضرر، ما دام شيء زيادة ما يحصلش ضرر. قال هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، نفي مرتين. يبقى إيه؟ قلت لك ليس مثل مثله إيه؟ شيء. إذا نفى مثل مثل يبقى مثل إيه؟ من باب إيه؟ أولى. يبقى الكاف لما دخلت على مثل زادت معنى، زادت معنى. يبقى هي ما تعتبرش هي نفسها إيه؟ زائدة، لأن هي أدت معنى، فلو شلته المعنى اللي أفلته إيه؟ راح، يبقى حصل نقص، يبقى هي مش إيه؟ مش زائدة. فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكافي ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا. ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة به، سبحانه تعالى الله عن ذلك. لا يمكن أن يكون في القرآن أي حرف فضلا عن كلمة لا معنى لها، بل كل حرف موجود فهو إيه؟ له معنى. لو تصور الإنسان هذا القول اللي هو أن فيه حرف في الكلام الله ملوش معنى زيادة، يعني وجوده كعدمه، قال لو تصور إنسان هذا القول لكان قولا شديدا أن يكون في كلامه شيء زائدة ليس له معنى. فنقول الكاف ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. وهكذا رد الشيخ رحمة الله عليه على مثال المجاز بالحذف والمجاز بالإيه؟ بالزيادة. قال المثال الثالث بقى المجاز بالنقل هو الغائط. قال الغائط أصله الموضع المطمئن، لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر. يعني نقل هذا الكلام، هذا اللفظ نقل من أصله حتى صار علما على ما يقوم الإنسان. فلا يمكن أحد أبدا حين يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا قبلة بغائط، لا يمكن أن إنسان يفهم أن المراد بالغائط إيه؟ المكان منخفض. لكن أي إنسان يفهم لا تستقبلوا قبلة بغائط إنه إيه؟ قضاء الحاجة. فهو حقيقة إن شئت قل شرعية، وإن شئت قلت عرفية في الشيء الخارج من الدبر. ولا يمكن لأحد تقول أين فلان فيقول ذهب إلى الغائط، لا يمكن أن يظن أنه ذهب إلى حفرة من حفر الإيه؟ من حفر الأرض. أما فين فلان؟ ذهب إلى الغائط، تفهم ذهب يقضي إيه؟ حاجته. حتى كلمة يقضي حاجته، كلمة نفسها يقضي حاجته، استعملت في أكثر من معنى، والمعنى المراد بيفهم من الإيه؟ من السياق. فأحيانا يقال قضى فلان حاجته إذا أتى أهله، وأحيانا قال قضى حاجته من بول الغائط، وأحيانا يقول قضى حاجته اشترى طعامنا السوق. كنت فين؟ كنا بنقضي حاجة، يعني بنقضي مصلحة. فاللفظ واحد ومع ذلك فهو في كل مكان بيفيد إيه؟ بيفيد معنى. أما المثال الرابع فهو بقى الاستعارة، قالوه يريد أن ينقض، قالوا الجدار ليس له إرادة. هما قالوا اللي قالوا المجاز قالوا الجدار ليس له إرادة. الشيخ رحمه الله يقول نحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أما ربنا يقول يريد وانتم تقولوا لا يريد، أنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفر والعياذ بالله، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون ليس له إرادة؟ كلام واضح. ثم نقول لهم أوليس الحجر قد هرب بالثوب موسى عليه السلام؟ لما اتهم بنو إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام كليم الله بأنه آدر، والأدرة انتفاخ في الخصية مرض، فقالوا انه بيستحمى، ما بيرضاش يستحمى قدامنا عشان آدر، فأراد الله أن يبرئهم ما قالوا، فذهب موسى يغتسل حيث كان يتوارى، قال هدومه حطها على حجر ونزل يغتسل، الحجر خاد الهدوم وإيه وهرب به، هرب الحجر بالهدوم، وموسى عليه السلام طلع يجري وراء إيه الحجر ويناديه ثوبي حجر ثوبي حجر، هات يا حجر هدومي انت واخدتها ليه، إذا موسى بيكلمه ثوبي حجر، وبعدين ضربه والضرب أثر فيه، إذن الحجر له إيه له إرادة. كذلك أيضا نقول لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا التسبيح من السماوات السبع والأراضين السبع ومن الجبال والطيور وغيرها، هل يكون بإرادة أم بغير إرادة؟ قال لو كان بغير إرادة فلا يمدح، فلا يمدح. يعني مثلا وانت نايم ممكن تقرأ قرآن، بيحصل لا تلاقي نفسك وانت نايم كده بتسمع قرآن، هل أنت في عبادة وتثاب عليها؟ لا، هذا كلام نايم. طب العكس، لو تكلمت وانت نايم بكلام قبيح هل تعاقب عليها؟ لا تعاقب. يبقى إذن الإنسان حتى يمدح على فعل الحسن، حتى يمدح على فعل الحسن لابد أن يريده. ولذلك الإنسان الناسي لا يؤاخذ والمخطئ لا يؤاخذ. قال لا يمكن أن يمدح إنسان بغير إرادة، ولا يمدح من يفعل بغير إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. والله تبارك وتعالى قول في بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قس، ومع ذلك وإن من الحجارة لما يتفجر من أنهار، وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يهبط من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. أهل المجاز يقول في هذا الحديث كيف لا يحبنا ولا نحبه، لأنه حجر جماد كيف يحب ونحن لا نحبه، لأننا لا نحب إلا الذي يماثلنا، نحب الزوجة لا بأس. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال، اللي هي الأقوال إن إيه في مجاز بأنواعه وأنها محدثة. فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمه الله لم يتكلموا بالمجاز ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق كلامه، يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى ايه بمقتضى سياق كلامه. فاذا قال قائل مش انتوا بتقولوا الامام احمد امام اهل السنه، قلنا نعم الامام احمد امام اهل السنه. طب قالوا الامام احمد قال ان في مجاز، قلنا ازاي؟ قالوا قيل للإمام أحمد إن الله يقول إنا نحن نزلنا، ده ضمير مفرد ولا جمع؟ ضمير جمع. طب الله واحد ولا جمع؟ الله واحد. فقال يبقى إيه واحد بيتكلم بلفظ الجمع. قال هذا من مجاز الكلام، هذا من مجاز ده كلام الإمام إيه من إمام أحمد. فقالوا إيه الإمام أحمد أهل السنة قال في مجازه، هذا من مجاز إيه من مجاز الكلام. الشيخ بيقول فقد استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من الإمام أحمد، فقالوا إن في الكلام مجازا وحقيقة. ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراد الإمام. إيه معنى قول أحمد هذا من مجاز الكلام؟ قال معنى قول مجاز الكلام يعني ما يجوزه الكلام، مش معناه المجاز ضد الحقيقة، هذا من مجاز الكلام يعني هذا مما يجوز في الإيه في الكلام. إذا كان الملك من ملوك الدنيا لما يأمر أو ينهى أو يتكلم نحن ملك البلاد أمرنا بكذا ونهينا عن إيه وعن هذا، فهذا فرد من الأفراد تكلم عن نفسه بلفظ الإيه الجمع، فكيف بالله العلي العظيم؟ فالله تبارك وتعالى مما يجوز في الكلام أن يتكلم الواحد عن نفسه بلفظ الإيه بلفظ الجمع. فمعنى كلام أحمد هذا من مجاز الكلام أي مما يجوز في الإيه مما يجوز في الكلام أن يتكلم الواحد بلفظ الجمع. وخلاصة القول، قل الشيخ رحمة الله عليه، وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها وحدها، إنما تفهم المعاني من خلال السياق، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها إيه؟ لها معنى، ككلمة القرية في الآية الإيه؟ المذكورة، في آية أراد بالقرية أهلها، وفي آية أراد بالقرية الإيه؟ البنيان والجدران. قال خذ مثالتين، رجل يقول أنا عندي عين منقودة، عندي عين منقودة، منقودة من الإيه؟ من النقد، من النقد نقود. وآخر يقول إيه؟ أنا عندي عين جارية. والثالث يقول أنا عندي عين ترى البعيد. فدي إيه؟ لفظة واحدة هي كلمة عين، كلمة عين في كل مكان، كلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة. وما الذي جعلها مختلفة؟ يعني العين واحدة في ثلاثة أمثلة، ومع ذلك في كل مثال لها إيه؟ لها معنى. قال الذي جعلها مختلفة هو السياق، هو السياق نفسه. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية. الشيخ بينكر عليهم، إزاي جعلت العين في هذه الثلاثة مختلفة وأنتم لا تقولون بذلك؟ قال فنقول الأول، قول الأول أنا عندي عين منقودة، المراد بالعين الإيه؟ الذهب، لأنه منقود، عندي عين منقودة، أراد بالعين الإيه؟ الذهب. وقول الثاني أنا عندي عين جارية، أراد الإيه؟ الماء، عين المية. وقول الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، أي عفا إيه؟ عينيه التي إيه؟ يرى بها. فالعين في الثلاث أمثلة كلها مستعملة في إيه؟ في حقيقتها. وعرفنا المراد المعنى المراد منين؟ من السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ذاك الرجل فاهم ليس في القرآن مجاز، وكيف يجيب عن قوله تعالى يريد أن ينقض، وكيف يجيب عن قوله تعالى وقف لما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك؟ كيف يعني شيخ الإسلام يقول إن ما فيش مجاز في القرآن؟ طب إذا كان ما فيش مجاز حنقوله يريد أن ينقض، حنقوله عنها إيه؟ نجاوب عنها إزاي؟ واخفض لهما جناح الذل، هو أنت لك أجنحة عشان تخفضها؟ قال هو يقول أنا أقول إن حقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياق، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة، ما يبقاش مجاز حقيقة. ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالفت الظاهر، خالفت الظاهر. ثم قالوا إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة اجعلها حقيقة. ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، وهذا هو الباب الذي دخل منه المعطلة إلى نفي الإيه؟ إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز، فصار فتح باب للشر، صار المجاز فتح باب للشر. ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله في النونية، نونية ابن القيم، الطاغوت، سمى المجاز إيه؟ الطاغوت. كل واحد عايز يصرف شيء عن حقيقته يقول هذا إيه؟ هذا مجاز، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليست هي كل المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكرها في كتب البلاغة. يبقى إذا بنخلص مما سبق ومما قرناه الآن في الحقيقة والمجاز، إن ما فيش في اللغة العربية وما فيش في القرآن وفي السنة حاجة اسمها إيه؟ حقيقة ومجاز. كل الكلام إيه؟ حقيقة، ويفهم المراد منه إيه؟ من سياقه، من سياق. يبقى كل لفظ يستعمل في مكان هو في هذا المكان إيه؟ حقيقة، هو في هذا المكان إيه؟ حقيقة. يبقى كده احنا خلصنا ايه؟ اقسام الكلام، اقسام الكلام. عايزين بقى ندخل بقى في ايه؟ في ما بعد ذلك. قال باب الامر، باب الامر. وحده استدعاء فعل واجب وفعل واجب وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. يبقى في البيت الأول عرف الفعل الأمر عرف الفعل الأمر قال حده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون تعريف الايه تعريف الامر بصيغه افعل يبقى قال ان الامر ياتي بصيغه ايه افعل قال لا مع دليل دلنا شرعا على اباحه يعني الاصل الايه فعل الامر اذا جاء فعل الامر بالوجوب الا اذا كان هناك ايه قرينه بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما يبقى اذا كان في قرينه يصرف عن الايه الوجوب. طب هل الامر يقتضي الفور والتكرار ولا ممكن يكون على التراخي ويكون مره واحده؟ قال ولم يفت فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم لما يقولوا ايه ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب كالامر بالصلاه امر بالايه بالوضوء وكل شيء للصلاه يفرض وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب يعني إذا أمرت ففعلت يبقى أي حالة فعلتها أبرأت ذمتك. هذا معنى ما قاله في هذه الأبيات في باب الأمر. قال الشارح رحمه الله الأمر واحد الأمور الأمور جمع مفرده أمر وواحد الأوامر الأمور مفردها أمر والأوامر برضو مفردها إيه؟ أمر. والمراد هنا بقى الأمور ولا الأوامر؟ المراد الإيه؟ الأوامر. والأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن معناه الإيه؟ الشأن. قال تعالى وإلى الله ترجع الإيه؟ الأمور أي الشؤون فشؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عز وجل. والأمر الذي هو واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف وحدوا استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قال قولوا استدعاء بمعنى طلب استدعاء فعل يعني طلب ايه طلب فعل وقولوا فعل يشمل القول هنا يعني ان يطلب الانسان الفعل سواء كان قولا او فعلا. انا اقول لك ايه قل يبقى ده ايه امر مني لك بأمرك بايه بقول القول يعتبر ايه انا بطلب منك فعل يبقى كلمة الفعل تشمل ايه فعل اللسان وفعل الايه الجوارح دي معنى ايه استدعاء فعل يعني لا يخرج به الكلام ما تقولش الكلام مش فعل لا الامر قد يأمرك ان تتكلم فهذا فعل ويأمرك ان تفعل هذا فعل برضه. وقوله فعل يشمل القول هنا يعني أن يطلب من الإنسان الفعل سواء كان قولا أو فعلا فالقول فعل اللسان والفعل عمل الجوارح. استدعاء فعل واجب بالقول يبقى الناظم بيقول إن الأمر أن تطلب من غيرك بقولك أن يفعل يعني تقول له إيه افعل بلسانك بقولك. قال فلا بد في القول من النطق فخرج به الإشارة يعني لو واحد واقف كده انا عملته كده معناه ايه معناه ابلس لكن عند الناظم ما تعتبرش دي ايه ما تعتبرش امر على حد تعريف الكلام في ايه في اللغه ايه قلنا الكلام هو اللفظ خرج به الايه الاشاره وان كانت مفهمه لكن لا تسمى كلام عند الايه عند النحاة. قال فلا بد من في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الامر بالاشاره ولا ما اقتضى الامر بالكتاب. انا ممكن ابعت لك ورقه كده وانت قاعد مثلا، اجي كاتب حاجه كده وابعتها لك امرك فيه، ها هذه الكتابه عند الناظم ما تعتبرش ايه امر، والاشاره ما تعتبرش ايه امر. وقوله ممن كان دون الطالب، اي كان ان يكون الطالب الذي استدعى اعلى من المطلوب، يعني ايه الذي يامر يكون ايه اعلى رتبه ممن ايه ممن يامره ويطلب منه. فخرج به من كان مساويا ومن كان اعلى من الطالب. من كان مساويا يعني ايه؟ الاب يامر ابنه، الاب يامر ايه ابنه، لكن الابن ما يامرش ايه ما يامرش من ابوه ايه اعلى منه. الاب يامر لانه اعلى، اما الابن لا يامر، ها لان هذا ايه الابن ادنى. هو الاخ ما يامرش ايه اخوه لانه مساوي ايه مساوي له. قال فمن كان مساويا فتوجيه الامر اليه التماس، ايه اما تطلب انت من زميلك يبقى ايه بتلتمس منه، بتامرهوش تلتمس منه. ومن كان اعلى فتوجيه الامر اليه دعاء، لما يطلب الادنى من الاعلى يبقى اسمه ايه بيدعوه، بايه بيدعوه مش بيامره. قال وسنبين محترزات الايه التعريف، ده شرح الايه تعريف الناظم. وحده اي حد الامر استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قالوا استدعاء فعل خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب، فذلك ليس امرا. ها الكلام اذا لم يدل على الطلب لا يسمى ايه لا يسمى امرا. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لانه استدعاء ايه ترك. وخرج قال واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني وما اشبه ذلك. فالندب مثل صل راتبة الظهر، فهذا ندب فلا يسمى ايه امرا. والتمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثلي. فقالوا انجلي فعل امر، لكن هل يصح ان يوجه الامر الى الليل؟ لا، يعني ده مش امر، ولكن معناه التمني، اي اتمنى ان تنجلي يا ليل بصبح. وخرج بقولنا بالقول الاشاره والكتابه، فلو اشرت الى شخص بيدك ان يجلس لم يكن ذلك امرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فاشار ان يجلسوا، فهذا ليس بامر اصطلاحا لانه ليس قولا. وكذلك الكتابه، كما لو كتبت الى شخص ان يذهب الى مكان ما فهذا لا يسمى امرا لانه استدعاء فعل بكتابه وليس بالقول. قال وفي هذا نظر، وذلك لان الكتابه لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الاشاره، ويدل لهذا ان التوراه نزلت مكتوبه، قال الله تعالى وكتبنا له في الالواح من كل شيء، وكتب الله تعالى التوراه بيده. فهل نقول ان الاوامر التي في التوراه ليست امرا؟ لا، بل هي امر، فما كان بالكتابه ايضا فهو ايه فهو امر. وقالوا رحمه الله ممن كان دون الطالب، اي لا بد ان يكون الامر اعلى من المامور، ان يكون الامر اعلى من المامور. قال وهذه العباره فيها تسامح، وذلك لان الادنى قد يامر الاعلى استذلالا له، احيانا يتسلط الصغير على الايه الكبير ويامره ايه وينهاه. اي قال ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، يعني الامر يامر على وجه الايه على وجه الاستعلاء، ليشمل من وضع نفسه اعلى من المامور وليس هو بايه بعال في الحقيقه. قال فلو ان الرقيق انفرد بسيده وقال افعل كذا والا رميتك بهذا السهم، هو يقدر على هذا، فماذا يكون هذا؟ هو امر، ولذا فان السيد سوف ينفذ، لان العبد يرى نفسه الان اعلى من سيده. يعني يقول لك ايه عبد مملوك لسيده، هو والسيد لوحده كده، انت هسه فرصه وقال له ايه يا تعمل كذا يا حضرتك بالسكينه، وهو شايف فعلا السكينه في ايده ممكن يضربه، فالسيد سوف يفعل ما امره بايه عبده، فهذا مش استعلاء بس على سبيل ايه على سبيل الاستعلاء. اذن فالتعريف السليم للامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغه معلومه لتشمل القول والكتاب. يبقى ده ايه تعريف ايه الشارح للامر، تعريف الشارح الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. اما يقول على وجه الاستعلاء يبقى قد يكون من ممن هو اعلى حقيقة، ومما يكون ايه ممن هو ادنى ولكنه استيه ولكنه استعلى. طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة المعلومة، ليش بالقول بقى، بصيغة المعلومة لتشمل القول والكتابة. قال الناظم رحمه الله بصيغة افعل، بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. قال الشارح رحمه الله قالوا بصيغة افعل أي لابد أن يكون الأمر بصيغة ايه افعل، وهذا هو الأصل أن يكون الأمر بصيغة افعل، ويعني به فعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك. يعني الأمر يكون بصيغة افعل وما تصرف ايه وما تصرف منها. لكن يقول الشيخ بقى لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الايه الخبر، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بايه بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر ولكنه المقصود منه الايه الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يأمر الله تعالى مطلقة أن تعتد ثلاثة ايه ثلاثة قروء، لكن هذا الأمر جاء بصيغة الايه الخبر. ويأتي الأمر بصيغة الاستفهام كما في قوله تعالى في الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون معناه إيه؟ انتهوا، معناه انتهوا. يبقى ده إيه؟ أمر بصيغة إيه؟ بصيغة الاستفهام. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ يعني إيه؟ أسلموا. أيوه. يبقى الأصل في الأمر أن يكون بصيغة إيه؟ افعل، ولكنه قد يأتي بصيغة الاستفهام كما في قوله فهل أنتم منتهون فهل أنتم مسلمون، وقد يأتي بصيغة الخبر كما في قوله تعالى مطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخره. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل مش ليس قيدا أو شرطا، بل هو بيان للأغلب، يعني الغالب في الأمر أن يأتي بصيغة إيه؟ بصيغة افعل، الغالب في الأمر أن يأتي بصيغة افعل. قوله فالوجوب حقق يريد بذلك ما يقتضي الأمر، هل الأمر يفيد الندب أم الوجوب، أم نتوقف حتى يتبين لنا، هل نقول الأمر للإجاب أو للاستحباب، ولا نقول إيه نستنى إذا كانت هناك قرينة تدل على الأمر للإجاب تبقى للإجاب، وإذا كانت قرينة تدل على الاستحباب يبقى إيه للاستحباب. عندك ثلاث آراء، هل الأمر للإجاب أم للاستحباب أم لا يكون لأحدهما إلا بإيه بقرينة. قال المؤلف يقول إنه للوجوب، يقول حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني الأمر الوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه يدل على غير وجوب. قال وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، يبقى أكثر أهل الأصول أن الأمر للإيه للوجوب ما دام أطلق ولم تكن معه إيه قرينة تدل على أن المراد هو الاستحباب وليس الإجاب، لأن الأصل عندنا حمل الكلام على إيه على ظاهره، الأصل حمل الكلام على إيه ظاهره، جاء اللفظ الذي يدل على الأمر مطلقا غير مقيد وليس هناك قرينة تصرفه يبقى هو إيه للوجوب. قال وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، واستدلوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن كلمة أمر مفرد مضاف فيعم كل الأوامر، أمر مفرد مضاف إلى إيه الضمير النبي عليه الصلاة والسلام عن أمره، أمره يبقى أمر مفرد مضاف والهاء مضاف إليه، فالمفرد المضاف يعم كل الأوامر. فهذه الآية تفيد الوعيد لمن خالف أي أمر كان. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك والعياذ بالله. ومن الأدلة أيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك، استجيبوا أمر. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. يبقى إذن هل الأمر للوجوب أم الاستحباب أم نتوقف؟ الذي عليه أكثر وصولنا لإيه؟ للوجوب، ما دام أطلق ولم تقترب به قليلا تصرفه عن إيه؟ عن ظاهره. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإن قلنا بالوجوب أثم التارك، فنقول إن الأصل عدم التأثيم، وإن قلنا أنه عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم. ثم إن الذين قالوا بهذا القول الثاني أن الأمر الاستحباب ردوا على الآية التي استدل بها الفريق الأول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قالوا إن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، قال فليحذر يخالفون عن إيه؟ عن أمره، وقال شيء يخالفون أمره. قالوا في فرق كبير بين أن يخالف أمره وبين أن يخالف إيه؟ عن أمره، زي الفرق في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. في فرق بين عن وفي إيه؟ وفي صلاتهم. أيوه. فقالوا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره ولم يقل أمره، وبينهما فرق. قال عن أمره أي راغبين عنه، وفرق بين من يعصي هو غير راغب ولكنه هوى نفس، وبين الراغب عنه الزاهد فيه. ولذلك جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة. معنى هذا التفريق عندنا اللي هو زي التفريق بين عند الجمهور بين في ترك الصلاة كسرا وإيه وجحودا، تهاونا وإيه وجحودا. قالوا الكسلان معترف بوجوب الصلاة، مقر بها مش منكر لها. أي كما قال ابن مالك: يعني تجاوزا عني تجاوزا بعن تجاوزا عني من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر في الطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. وفرق بعض العلماء رحمه الله فقالوا: ما كان شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، وما كان شأنه الأخلاق والآداب فهو إيه؟ للاستحباب. أيوة، ده فريق ثالث من العلماء بيقول الأمر إذا كان متعلقا بالعبادة يبقى إيه؟ للإيجاب، وما إذا كان متعلق بالأخلاق والآداب يبقى إيه؟ للاستحباب. قال: وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمه الله كلهم أو جمهورهم يقول إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، وهو أن نقول ما كان من شأن العبادة فهو للوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر للاستحباب، وهذا ما لم توجد قرينة تعين الوجوب أو تعين عدم الإيه؟ الوجوب. يبقى هذا الذي ينصره الشيخ رحمة الله عليه، أن الأمر في العبادة للإيه؟ للوجوب، في الآداب والأخلاق للإيه؟ للاستحباب، وفي الاثنين بشرط أن لا تكون هناك إيه؟ قرين. يعني لو في العبادة أمر في قرينة صافته يبقى إيه؟ للاستحباب، ولو في هناك أمر في الأخلاق والآداب وفي قرينة أكدت الإجابة يبقى إيه؟ يبقى الإجابة. قال: أما وجوبه، أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها. فمثلا الأمر بالأكل باليمين من الأداء، الأكل عبادة ولا أدب؟ أدب، كل بيمينك كل بيمينك، هذا أمر بس متعلق بالأدب يبقى الاستحباب. قال: لكن ورد قرينة تدل على أنه الوجوب، في قرينة تدل على الأكل باليمين إيه؟ واجب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب إيه؟ بشماله. فلما قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله عرفنا أن الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين الإيه؟ للإيجاب. ليه؟ حتى لا نتشبه بالشيطان، لأن الشيطان أكثر الكافرين، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولعل هناك قرينة أقوى في أن الأكل باليمين واجب، وهو حديث الرجل الذي أكل عند رسول بإيه؟ بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. ما منعه إلا الإيه؟ إلا الكبر، فما رفعها إلى إيه؟ إلى فيه، والعياذ بالله. يبقى إذن هل الأمر الإجاب أم الاستحباب أم يتوقف؟ قال الشيخ: الراجح الذي اختاره أن الأمر إذا كان متعلقا للعبادة فهو للوجوب إلا أن تصرفه إيه؟ قرينة. وإذا كان متعلقا بالأخلاق والآداب فهو برضو للوجوب إلا أن تصرفه، للاستحباب إلا أن تصرفه إيه؟ قرينة. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. معناه أنه إذا وجد دليل على الإباحة فإن الأمر لإيه؟ للإباحة، أو على الندب فالأمر لإيه؟ للندب. ولهذا قال: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. منهما عائد على إيه؟ على الإباحة أو الإيه؟ أو الندب. يعني ما دام في عندك قرينة، في قرينة تصرف إلى الإباحة أو إلى الندب، حتما لازم تستعمل الأمر في إيه؟ فيما دلت على القرينة. قالوا صرفه أي صرف الأمر عن الوجوب، وقالوا حتم أي لزم، وقالوا بحمل على المراد منهما أي من الإباحة والندب. فإن وجد دليل يدل على حمله على الإباحة وجب حمله على الإباحة، وإن وجد دليل يدل على أن الأمر الندب وجب حمله على الإيه؟ على الندب. مثال: قال قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا إيه؟ أمر. وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر. قال: فهذا الأمر ليس للوجوب قطعا، ولذلك لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يذهب للصيد، لكنه للإباحة، لأنه ورد بعد النهي، لأنه يعني الأمر ورد بعد الإيه؟ بعد النهي. والأمر بعد النهي يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل إيه؟ قبل النهي. الأمر بعد النهي يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل النهي. الصيد قبل ما تحرم مباح ولا واجب ولا مستحب؟ مباح. فأنت نهيت عنه من أجل إيه؟ الإحرام. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه؟ حرما. فإذا حللتم فاصطادوا، يبقى إيه؟ يرجع بقى الأصل إلى إيه؟ إلى أصله وهو الإباحة. كذلك البيع والشراء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضت الصلاة فالإيه؟ فانتشروا. هو أنت يجب عليك أن تبيع وتشتري قبل الجمعة، هذا مباح، وإذا خلص الصلاة يرجع الأمر إلى ذلك. وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب يبقى الأمر للإيه؟ للندب. مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها إيه؟ سبب. يعني هناك بعض الصلوات جاء الأمر بها بلفظ افعل الدالة على الإيه؟ على الوجوب. مثل مثلا تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ومثل مثلا صلاة الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى إيه؟ وإلى الصلاة. فالشيخ يقول إن كل أمر بصلاة سوى الصلوات الخمس إذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على الندب لوجود قرينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: هل علي غيرها؟ لما قال: ما افترض الله علي؟ قال: الصلوات خمسة وصيام الشهر والزكاة والحج. قال: والله لا أزيد عليهن ولا إيه؟ ولا أنقص منهم. فقال الشيخ إن هذا دليل على إن كل صلاة سوى صلاة خمس مش إيه؟ مش واجبة، وإن جاءت بلفظ الأمر إلا أن يكون لها سبب. فإلا أن يكون لها سبب في حيث المسجد فهي واجبة في أرجح الأقوال، وصلاة الكسوف واجبة عند بعض أهل العلم أيضا. قال رحمه الله: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. يعني لما أقول لك افعل كذا، هل هذا الأمر فورا ولا المهم تعمله؟ تعمله النهاردة، تعمله بكرة براحتك. وهل هذا الفعل لازم تكرره ولا لو عملته مرة واحدة أديت الواجب؟ قال: الأمر لا يفيد الفورية ولا يفيد التكرار إلا بدايه بدليل آخر. يعني الأمر لوحده لا يفيد الفورية ولا يفيد تكرار الفعل به إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على إيه الفورية، أو قرينة تدل على أن المراد إيه تكرار الفعل. قالوه ولم يفد فورا، أي أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي. قال وهذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين، هل الأمر يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ نقول إن دل دليل على أنه للفورية فهو الفورية، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فهذا فيه دليل على الفورية، لأن المسبب مقرون بسببه. المسبب هو الإيه؟ الصلاة، وسبب هو دخول الإيه؟ دخول المسجد. يبقى السبب دخول المسجد، دخول المسجد سبب لصلاة ركعتين، فهذا يدل على الفورية. وإذا لم يوجد دليل فهو على التراخي، وحجتهم أن المطلوب هو الفعل، هو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر الفور ودليل نقلي وعقلي. أما النقلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب صلى الله عليه وسلم، هو لا يغضب على ترك إيه مستحب. في صلح الحديبية لما أمضى صلى الله عليه وسلم صلحة على كراهية من إيه من الصحابة، مش عايزين الصلح ده، على ما نعطي الدنية في ديننا، لكن قال أنا رسول الله ولن يضيعني، فأمضى الصلح على كراهية منهم، ثم أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، ينحروا هديهم ويحلقوا يتحللوا، فتأخروا في التنفيذ، تأخروا، فدخل على أم سلمة كما تعرفون غضبان، قالت من أغضبك؟ قال كذا، فقالت كذا، فدل غضبه على أن الأمر للفور. أما العقلي فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟ إيه؟ إلى متى؟ إن لم تحدده بزمن صار منتهى حضور الأجل، وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان آخره عند موته؟ ثم يقال هل الموت معلوم الأجل؟ لا، إذن لا تدري، لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إن دل الدليل على أنه للتراخي، هذه مسألة الفورية، الأمر على الفور إلا أن دل الدليل على أنه إيه؟ للتراخي. يبقى دي زي الإيه؟ الأمر الوجوب إلا أن دل الدليل على إيه؟ الاستحباب، والأمر على الفور إلا أن دل الدليل على إيه؟ للتراخي. أما هل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني أمرتني بفعل شيء ها ففعلت مرة، أسقط الواجب ولا لازم أكرره؟ قال أما التكرار فهو كما قال المؤلف لا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار. فإذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة، إلا إن وجد ما يقتضي التكرار، كأن يكون المأمور به مؤقتا بوقت، كصلاة الظهر مثلا فهي مؤقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس صلينا، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سبب، كالزكاة كلما حل الحول وعندك النصاب وجبت عليك الايه الزكاة، فإذا أديت الزكاة أول سنة فلا تقول خلاص أنا زكيته، لا، طول كل سنة تحل وعندك النصاب لابد ايه أن تكرر الزكاة. أما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، كما لو قلت يا بني اسق الفقيرة فسقى فقيرا، فهل يلزم أن يسقي كل فقير؟ لا، إلا إن وجدت قرينة تدل ذلك، كأن تقول كلما جاءك فقير فاسقه، فحينئذ يقتضي الإيه؟ التكرار. فالصواب هنا أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار كالمأمور المؤقت أو المأمور المقرون بسبب. كما في الحج مثلا، قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فحجوا وسكت، لما رجل قال له أكل عام يا رسول الله سكت، إلى أن غضب عليه وقال لو قلت نعم لإيه لو وجبت، خلاص يعني حجوا خلاص، ما تحج مرة يبقى أنت خلاص أنت كده أديت الفرض، ما قالكش حج كل سنة، حجوا حجيت مرة خلاص برت الدم. أما الصلاة مثلا فهي إيه متكررة، وأما الزكاة فهي متكررة، وأما الصيام فهو إيه متكرر. الأدلة تدل على التكرار، فمن شهد منكم الشهر فليصم، انت صمت رمضان السنه وربنا يحييك للسنه الجايه دخل رمضان ها وبشروط الموجوده تجب عليك الصيام وكذا كذا. يبقى اذا الامر للوجوب الا ان تصرفه ايه قرينه، والامر للفور الا ان الا دل دليل على انه تراخي، والامر لا يقتضي التكرار الا اذا هينك هناك ايه قرينه. قال المؤلف رحمه الله: والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. هذه القاعده مفيده، الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به، ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب. زي ما ضربنا مثال في اول الكتاب، واحد حانت الصلاه وليس هناك ايه ماء الا ماء يباع، هو قادر على ان يشتري، معاه فلوس يشتري، هل يجوز ان يتيمم؟ لابد ان يشتري ايه الماء ليتوضا. قال: هذه القاعده مفيده، وهي الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به، ولكن المؤلف يقول: والامر بالفعل المهم. وظاهر كلامه ان هذا في الواجب فقط، وان الامر بالواجب امر به وبما لا يتم الا به، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به سواء كان واجبا او مستحبا. يعني مثلا انت عايز تصلي ركعتين سنه، ها هل يجوز انك تصليهم بدون وضوء؟ لا طبعا، لا بد من الايه من الوضوء. فان كان قال وان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به سواء كان واجبا او مستحب، فان كان واجبا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وان كان مستحبا فما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. هناك قاعده اعم من هذه القاعده عند العلماء، وهي الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام الايه المقاصد. وعلى هذا نقول: ما كان وسيلة للواجب فهو واجب، وما كان وسيلة للمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة المكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة المباح فهو مباح. وهذه العبارة عام، وأصبح لدينا ثلاث عبارات: الأولى الوسائل لها أحكام المقاصد، الثانية ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، الثالثة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. قال: أعمها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والمؤلف تكلم على الثالثة فقط. قال المؤلف رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. قال: هنا المثال غير صحيح، إن مثل الأمر ما لا يتم الواجب إلا به فواجب بالوضوء للصلاة، قال هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به لذاته. يعني أنا بقول إيه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، هذا فيما لم نؤمر به شرعا. أما الوضوء ومن النبي شرع في القرآن في المائدة والنساء: يا أيها الذين آمنوا صلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: ولكن المثال الصحيح ما الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء إيه للوضوء. فإن لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الأسواق، فإنه يجب عليه شراء الماء ما دام قادرا. فالمثال الصحيح لما لا يتم الواجب إلا به فواجب أن تقول: الأمر بالوضوء أمر بشراء الإيه الماء، لأن الوضوء واجب ولا يتم إلا بشراء الماء، إذن فشراء الماء للوضوء واجب. فالمثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر واضح، لأن الأمر بالوضوء مستقل بذاته. قال المؤلف: وكل شيء للصلاة يفرض. هذا أيضا في نظر، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض في الأصل، فلو قال قائل: الأمر بالصلاة أمر بستر البدن، نقول: الستر مأمور به أمرا مستقلا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن لو قال قائل: ليس عندي ثوب يسترني والستر شرط لصحة الصلاة، نقول له إيه؟ اشتري ثوبا وجوبا. ولذلك مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء إلى الإيه مصلى العيد، مصلى العيد، فكانت المرأة التي لا جلباب لها مأمورة أن تخرج مصلى وما عندها جلباب، تطلع تستلف من أختها إيه جلبابها عشان إيه تروح تحضر به صلاة الإيه العيد. قال ومثال ما لا يتم المستحب إلا به فمستحب رجل ليس معه سواك والسواك للصلاة سنة وهناك واحد واقف على باب الجامع بيبيع سواكه نقول له ايه انت عايز تعمل سنة اشتري سواك والشراء سنة لأنه لا يتم مستحب إلا به فيكون شراء السواك ايه مستحب. مثال آخر إنسان ولد له ولد وليس لديه شاه ومعه دراهم ليشتري شاه نقول اشتري شاة وجوبا عند من قال بوجوب العقيقة واستحبابا عند من قال باستحبابها. والراجح في العقيقة بقى أي القولين الوجوب والاستحباب؟ الوجوب. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة أمرنا ها؟ فهذا لفظ أمر والأمر للوجوب وليس هناك قرينة تدل على صرفه. إذن القاعدة التي أعم من التي ذكرها المؤلف ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ليه بقى؟ المأمور قد يكون إيه للوجوب وقد يكون إيه للاستحباب. والقاعدة التي أعم الوسائل لا أحكام المقاصد وهي تنطبق على الأمثلة السابقة. ولا مثال آخر لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فما حكم البيع عليه؟ حرام لأن الوسائل لا أحكام إيه؟ المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة وقلنا البيع حرام لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال المؤلف رحمه الله وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. معنى هذه القاعدة متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يسقط عنه الوجوب. وهذه القاعدة مفيدة جدا لأننا لو قلنا إذا أتى بالمطلوب وأوجبنا عليه أن يأتي بمرة أخرى نكون قد ألزمناه بالعبادة مرتين. مثال ذلك رجل حضرته الصلاة وليس عنده ماء فتيمم وبعد أن صلى وجد الماء هل تلزم الإعادة؟ لا تلزم الإعادة لأنه أدم عليه وأتى بالواجب المأمور به. ويقول العلماء كل عبادة فعلها المكلف في وقتها حسب استطاعته فقد سقطت عنه. كل عبادة أداها المكلف في وقتها حسب استطاعته فقد سقطت إيه؟ فقد سقطت عنه. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي به فإنه يسقط عنه. كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني رجل جمع مالا من حرام أيا كان نوع الحرام ثم تاب إلى الله وجاي يقول لك عم الشيخ البعيد كان بيشتغل في الحرام وربنا تاب عليه يعمل إيه في فلوس اللي عنده؟ ما تقولوش تاخدها ترميها في البحر أو تحطها في الجامع لأنك بذلك تصدوه عن إيه؟ عن التوبة. بل تقول له إيه فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فلو ما سلف أمر الله. لكن ربنا قال إن الحسنات يذهبن السيئات والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة إيه تمحوها. فإنت عليك بس أن تكثر من إيه من الصدقات والله يعفو عنا وعنه. هذا باب الأمر. باب النهي. قال وحده استدعاء فعل واجب. باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. قال تعريف النهي ضد تعريف الواجب. الواجب ايه؟ استدعاء فعل والنهي استدعاء ايه؟ ترك. نجعل بدل استدعاء فعل استدعاء ترك. فالنهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب أو ممن هو دون من طلب إذا كان المراد استدعاء، أو نقول طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء. الكلام طبعا في ايه؟ واضح كما سبق في الايه؟ في الأمر. وتعريف المؤلف لا يشمل المكروه، لأن المكروه ليس منهيا عنه، لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به والمكروه ليس منهيا عنه. قال وهذا خلاف الايه؟ الصواب. فالمستحب مأمور به والمكروه منهي ايه؟ منهي عنه. والصواب أن المستحب مأمور به وأن المكروه منهي عنه. وعلى هذا فنسقط من التعريف قوله قد وجب، تعريفه استدعاء ترك قد وجب. يا بلاش قيمك ايه؟ قد وجب دي، لاني انا ممكن انهاك عما تركه ليس بايه؟ واجب، انهاك عن المكروه. ثم قال وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس ايضا ايه؟ واقع. يعني ايه؟ الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء ايه؟ امر. كلام واضح؟ كلام واضح. قال هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والجواب لا، إلا أن يكون ضده مفهوم الأمر. فإذا قيل افعل كذا فليس هذا نهي عن تركه، وعلى رأي المؤلف يقتضي نهيا عن تركه، والأمر ليس كذلك. حتى الفقهاء رحمه الله لم يوافقوا المؤلف رحمه الله على ذلك. مثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة، هل نقول إنه وقع في مكروه؟ لا، نقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في مكروه. فقول المؤلف إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ضده. لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعا في النهي؟ لا، والمؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا. يبقى الشيخ لا يوافق الناظم على أن الأمر بالشيء نهي عنه عن ضده. وأما قولك اجتنب كذا فهذا، وصيغة النهي هي لا تفعل، صيغة الأمر ايه؟ افعل، وصيغة النهي ايه؟ لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية. أما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه ايه؟ نهي، ولكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا، بل يسمى أمرا بالاجتناب. فالصيغة المعينة للنهي هي لا تفعل، حتى لو أفاد الانتهاء مثل اجتنبوه فإنه لا يعد ايه؟ نهيا، لأن هذا أمر، اجتنبوه أمر وليس ايه؟ وليس نهيا. كما يستفاد النهي من صيغ أخرى كذكر العقاب على فعل ما، فإن ذكر العقاب على فعل يقتضي الايه؟ نهي. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، فذكر العقاب على المعصية، فأفاد العقاب على ان ايه؟ هذا الفعل لا يجوز. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. قال المعنى أن صيغة الأمر افعل التي مضت في باب الأمر ترد للإباحة، أي يريد المتكلم بهذه الصيغة الإباحة دون الايه؟ الوجوب، كما سبق في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر هنا ليس الوجوب وإنما للإباحة، والدليل على أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء على أنه لا يسن لمن حل إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكن يباح له الصيد. ثم قال كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية بين الأمرين، فاصبروا أو لا إيه؟ تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا، يعني صبركم وعدمه سيان. فالأمر هنا للتسوية بين الصبر وعدمه، هكذا مثل كثير العلماء بأنها للتسوية. ويحتمل أنها في الآية للتبكيت والتحسير، أي أن المراد منها أن يتحصر هؤلاء الكفار حيث يعلمون أنه لا ينفعهم صبرهم أو عدمه، لكن العلماء يمثلون بها اللي هو في صيغة الأمر على التسوية. وقوله كذا لتهديدي يعني أنها ترد للتهديد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يعني إيه أنت بقى بالخيار براحتك يعني؟ ده تهديد، ده إيه تهديد، اكفر وشوف بقى ربنا حيعمل فيك إيه. ها أين قال والتخير هنا هل هو على سبيل التسهيل؟ لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك بعد أن يعصي أمرا عد إلى هذا الفعل إن كنت صادق، بعمل كده تاني، أنت بتأمره أهو بعمل كده تاني، يعني شوف أنا حامل فيك إيه، فيك إيه. يبقى الأمر قد يأتي للإجاب، قد يأتي للاستحباب، قد يأتي للتسوية، وقد يأتي للإيه؟ للتهديد. وقول وتكوين هي، أي أن هذه الصيغة افعل تكون للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول إيه؟ كن فيكون. ها كن أمر، ده إيه؟ للتكوين. وقوله تعالى للسماء والأرض إيتيا طوعا أو كرها، فكل أوامر القدرية للتكوين. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي لهذه الأغراض، أمر الإيجاب وأمر الاستحباب وأمر للتسوية وأمر للتهديد وأمر للتكوين، أنا إيش حارب بقى الأمر، أنا عندي أمر أهو، حارب بقى أصطفه أقول ده للإيجاب ولا الاستحباب ولا للتسوية ولا إزاي بقى، كيف أعرف المراد بالأمر؟ قال نقول القرائن والسياق، القرائن والإيه والسياق. إحنا قلنا الكلام لا يفهم إلا من إيه، من سياقه. فأنت عندك أمر في سياق كلام، من خلال هذا السياق بتحدد الايه المعنى المقصود بالامر. فالقرائن والسياق لها أهمية كبيرة في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع. كلمة أمة جاءت في القرآن مرات كثيرة جدا، وكل مرة لها ايه لها معنى. وقال الذي نجا منه وادكر بعد ايه بعد أمة، إن هذه أمتكم أمة أمة واحدة، خد بالك الأمة دي ألفاظ كثيرة جدا، فتفهم المعنى المراد من إيه؟ من الكلمة واللفظ، من السياق اللي يرد فيه. فمثلا لو قال قائل دعوت اليوم الخدم على الغداء، ثم قال دعوت الملك على الغداء، فلا شك أن السامع سيفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين الغداء في الجملة الأولى والغداء في الجملة الإيه؟ الثانية، مع أن كلمة الغداء واحدة لكن السياق والقرائن جعلها مختلفة حسب الظروف. إليه دعوت اليوم الخدم على الغداء، دعوت اليوم الملك على الغداء، ما أقول الخدم حكود غدا مع الملك، مش معقول، يبقى إيه ده غدا وده غدا، بس السياق هو اللي بيحدد المعنى المراد. مثال آخر قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال لنوح السلام فإذا استويت أنت ومعك عليه على الفلك. فما من شك أن الاستواء في الآية الأولى مختلف تماما عن الاستواء في الآية الثانية، لأن المضاف إليه يختلف، فلا بد أن يختلف الإيه المعنى. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل اليد في قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس؟ لا، بل يختلف بحسب المضاف إليه. إذن القرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وربما يقل التهديد حسب الإيه حسب القرائن. طب من المكلف، من المكلف؟ خطاب التكليف يشمل مين؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، خطاب التكليف يشمل مين؟ قال فصل فيما تناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ومن المكلف. قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. يبقى خطاب التكليف يشمل إيه؟ يشمل المؤمنين والإيه؟ والكافرين. يشمل المؤمنين والإيه؟ والكافرين. خرج من الخطاب الصبي والساهي والمجنون، يبقى الناس كلها مؤمنين وكافرين داخلين في خطاب الايه التكليف، أي يعني هل الكافرون مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكافر مكلف بالصلاة والصيام؟ إيه؟ على خلاف بين إيه؟ العلماء، والراجح أنهم إيه؟ مكلفون، حيصوم إزاي يصلي وهو كافر؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. الكافر مكلف بالصلاة، وعشان يصلي وتصح صلاته لازم إيه؟ لابد أن يسلم، يبقى له وهكذا. قال المعنى أن خطاب الله يشمل كل مؤمن، سواء صدر الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا، أو بيا أيها الناس، أو بيا أيها الرسل. هذا الخطاب كله يشمل المؤمنين. المهم أن الخطاب يشمل المؤمن، ولكن الكافر لا يدخل على كلامه. قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون. ليه قال وذا الجنون؟ ذا الجنون ده إيه؟ مفعول منصوب، ذا منصوب، ما قالش وذو الجنون، قال أنا مستثنى من موجب تام، أيوة كلهم دخلوا إلا. الاستثناء عندك في النحو بقى، إمتى يكون المستثنى منصوب، وإمتى يكون مرفوع، وإمتى يجوز نصب، ويجوز إيه؟ ويجوز. أخذتوا الاستثناء في النحو ولا لا؟ خدوش؟ طيب بخير السلام، عايزين نشرحه لكم بقى عشان نقولوا إحنا خدناه في الوصول، عايزين نفهموا بقى. المستثنى، المستثنى خد بالك، يقول لك الكلام إما أن يكون واجبا تاما أو ناقصا أو منفيا، ها؟ فالمستثنى بقى لإيه؟ لأحوال، أي ممكن تجعل مستثنى منصوب، ممكن تجعله مرفوع، وأحيانا تكون بالخيار يجوز فيه إيه؟ النصب وإيه والرفع. قال فاتح الله عليك تمام تحيل وهو مجد ما بتقول بلاش كفاك إلا كده. استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة من الخطاب. الصبي فلا يدخل في الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاثة منهم الصغير حتى يكبر. الساهي عن الناس لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الصحيح ما الله قال ايه؟ نعم. والمجنون للحديث عن المجنون حتى ايه؟ يفيق. هكذا قال المؤلف، قال والصحيح أنهم كلهم داخلون، فكل الناس داخلون في خطاب الله، لأن الأصل العموم كما جاء في كتاب الله يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كلوا ما في الأرض، قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون في الخطاب، وأن عدم دخول الصبي في الخطاب لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. أما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإلا كان لا صلاة عليه إذا نسيها. لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه كالصبي والمجنون، ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، والصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه الإيه؟ العاقل. فالصواب أن الناس كافة داخلون في الإيه؟ في الخطاب، وإنما المجنون لم يخاطب لأنه ليس أهلا للتكليف، والصبي لأنه ليس أهلا للتكليف. وأما الساهي فهو مكلف والخطاب يشمله، لكن بيعفى عنه من نسيانه، وعليه متى تذكر ترك الواجب أن إيه؟ أن يفعله. قال والمؤمنون في خطاب الله، مفهوم ذلك أن الكافر لا يدخل، لكن بيّن المؤلف رحمه الله بعد هذا أن هذا المفهوم غير مراد، فقال والكافرون في الخطاب دخلوا، وهذه مسألة مختلف فيها. فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول الكافر صلي أو زكي أو توضأ، وإنما تقول أسلم قبل ذلك، فهم لم يدخلوا في الخطاب، فهم يخاطبون في الأصل وهو الإسلام، أما الفروع فلا يخاطبون فيها. والصواب هو ما قال المؤلف رحمه الله أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. فإذا أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، وإن أردت أنهم يلزمون بقضاء أن أسلموا فلا، وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم. فصار الكفار لا يدخلون في الخطاب بالفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر توضأ أو صلي، بل نقول له إيه؟ أسلم. فلو أنه توضأ ولم يسلم لم يقبل منه، لصريح قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل فما دونها من أولى. فإن أسلم الكافر فلا يؤمر بقضاء ما فات من صلاة وغيرها، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم بقضاء ما فات، بل قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فما فعله من خير في أيام كفر يثاب عليه إن أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله محرم فلا يعاقب عليه. سبحان الله، شوف الفضل والكرم والجود. الكافر في زمان كفره فعل خيرا وفعل شرا وترك واجبا، لما يسلم لا يعاقب على ما ترك من واجب، ولا يعاقب على ما فعل من شر، ويثاب على ما فعل من ايه؟ من خير. سبحان الله العظيم، الحمد لله. قال فما فعله من خير في أيام الكفر يثاب عليه إن أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله محرم فلا يعاقب عليه إن أسلم. وما دمنا لا نأمر بفعلها حال كفره ولا نأمر بقضائها إن أسلم، فما فائدة توجيه الخطاب إليهم؟ بقى أنتم بقى إيه؟ أنتم بتقولوا حضرون داخلين في الخطاب ولا مش داخلين؟ بقى إيه الفائدة من كده؟ قال العلماء رحمه الله: الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، فبدلا من عقابه على أنه لم يشهد الشهادتين يعاقب على ذلك، ويعاقب على أنه ترك الصلاة ومنع الزكاة، ويعاقب على كل الواجبات. فصارت الفائدة من دخولهم في الخطاب زيادة عقوبة في الآخرة، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا إيه؟ لم نكن مصلين ونكن نطعم مسكين. خدم ألان؟ أيوة. فذكروا الفروع أنهم عوقبوا عليها. فهذه أربعة أسباب لدخولهم في النار: الأول لم نكن مصلين، الثاني لم نكن نطعم مسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب يوم الدين. فثلاثة منها قد تقول إنها أصول، لكن قولهم لم نكن نطعم مسكين هذه ليس من الأصول، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار. ولولا أن لعدم إطعام المسكين أثرا لكان قوله لغوا لا فائدة منه، ولا يمكن أن يؤتى بوصف رتب على عقاب وهو لا يؤثر فيه. إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود. المقصود من قولهم داخل في الخطاب أنهم يعاقبون على تركهم فروع عليه الشريعة كما يخاطبون على تركهم الأصول. ودليل ذلك من النظر والقياس أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع، يعني مؤمن أفطر في رمضان يعاقب، مؤمن منع الزكاة يعاقب، مؤمن ترك الحج المستطيع يعاقب، فإذا كان المؤمن يعاقب على ترك الواجبات فمن باب أولى أن يعاقب على تركها الايه؟ الكافر. قال المؤلف رحمه الله: في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. قالوا في سائر الفروع أي هي في الفروع التي يشترط لصحتها الإسلام، وقوله في الذي بدون ممنوعة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبدون الشهادة لا تنفع إيه؟ طاعة ولا قربة. فالفروع ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام، وعلى الفروع وهي التي لا تصح إلا بالإسلام. قال: وهذا ضابط جيد للفروع، أن الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الإسلام أصل وهي فرع، ولا يولد الفرع بلا أصل، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه كما سبق بيانه إيه؟ لا يصح. وخلاصة البحث أن صيغة الأمر ترد لغير وجوب، أن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار على الراجح. الثالث أن الكفار يؤمرون بالإسلام أولا وهو الأصل، ولا يؤمر بفروعهم كفار، ولا نأمرهم بقضاء إن أسلموا. والفائدة من دخولهم في الخطاب كثرة عقابهم في الآخرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد صلى الله عليه وسلم.